نعم بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ لا إله إلا الله. تعال زينه. تعرف له؟ ها؟ ما تعرف للتقنية؟ خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذه السورة سورة الزلزلة في هذا المجلس 18 في مذاكرة ومدارسة كلام الله عز وجل في عصرها يوم الجمعة 9 من شهر صفر في عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سورة جليلة وسورة عظيمة، هي من القرآن المكي حيث نزلت بعد سورة النساء. وسبق لنا أن القرآن المكي أنها من القرآن المدني، هي سورة مدنية من القرآن المدني نزلت بعد سورة النساء. وسبق لنا أن القرآن المدني هو كل ما نزل متى؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النزول في مكة أو في الطريق من مكة إلى المدينة أو في غزواته عليه الصلاة والسلام، والقرآن المكي ما نزل قبل الهجرة. سورة الزلزلة آياتها 8 آيات، وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة أكثرها لا يصح. مما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في السفر في الركعتين في صلاة الفجر، كررها في الركعة الأولى والثانية، وهذا يدل على فضلها وعلى ما فيها من القدر العظيم. وجاء في أحاديث أنها تعدل ربع القرآن مع سورة الكافرون والنصر في ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تتزوج، حديث أنس رواه الترمذي وحسنه وغيره، قال ما عندي يا رسول الله، قال أما عندك قل هو الله أحد، فإنها تعدل ثلث القرآن. وإذا جاء نصر الله الفتح، إذا جاء نصر الله الفتح تعدل ربع القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل ربع القرآن، وبعض أهل العلم يعله. وقد نزلت هذه السورة فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر بكاء عظيما حيث بلغت من قلبه ما بلغت. وهذا الذي سبق به أبو بكر رضي الله عنه الناس بشيء وقر في قلبه فلما بكى ذلك البكاء لفت الصحابة إلى ما فيها، فجاءت البشارة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. فنسأل الله مغفرته التي وسعت كل شيء. هذه السورة تأخذ بقلوب المؤمنين أخذا. قال الله جل وعلا في فاتحتها: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة آية في مفتتح كل سورة ما عدا براءة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، ومنها أخذ اسم السورة سورة الزلزلة. وإذا شرطية، أين جواب الشرط؟ يومئذ تحدث أخبارها. وهذا لفت للقلوب وعطف لها وترهيب لها لتنتبه. متى هذه الزلزلة؟ الزلازل تكثر في آخر الزمان، وكثرة الزلازل من آيات الساعة الصغرى، وهي وقعت وما زالت تتكاثر وتتنوع في وقوعها، لتهيئ الأرض لأرض غير هذه الدنيا وهي أرض المحشر. تذهب الجبال كما سبق تكون كالعهن المنفوش، تهد، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. تذهب الأودية والشعاب إلى أن تهيئ الأرض بالخسوفات الثلاث العظيمة لأرض المحشر. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها تأكيد لفعل الشرط زلزلت. وفي سورة، في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا زلزلة الساعة، اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فهي زلزلة. وهذه تكون إذا قاموا من قبورهم، فإن إسرافيل ينفخ في الصور النفخة الثانية بعد الأولى، نفخة القيام، فتزلزل، تزلزل الأرض زلزالا عظيما. وأخرجت الأرض أثقالها. ما أثقالها؟ أثقالها أنتم أيها الثقلان. وسمي الإنس والجن بالثقلين لأنهما أثقال في الأرض، ولهذا تثقل الأرض بهم. فكيف إذا انضاف إلى الثقل انضاف إليه ثقل الكفر؟ إذا كان ثقل الطباع ما تحتمل، أعظم منها ثقل الكفر، ثقل الذنوب. أخرجت الأرض أثقالها، أي ما في جوفها من الأجساد، أجساد الإنس والجن. ومن أثقالها كنوزها. فقد روى مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى إذا لفظت الأرض أكبادها غدت كالصواوين ذهبا وفضة، فيأتي القاتل يقول: في هذا قتلت، أي في الذهب والفضة من كنوز الأرض، ويأتي قاطع الرحم يقول: بهذا قطعت رحمي. ويأتي السارق يقول: بهذا قطعت يدي. ثم يتركونه ويدعونه ولا يأخذون منه شيئا، لأن ما يهمهم ويكربهم ويعظمهم ويعصبهم أشد من ذلك، أشد من ذلك. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. من الإنسان؟ جنس الإنسان، والمراد به الكافر. طائرة عيونه، خاشعة أبصاره، ما يدري وش في الأرض، ما لها وش فيها، لأنه قام من قبره يظن أن مسألة هينة. أما المؤمن فإنه يصدق: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صدق بالبعث في حال الدنيا كيف لما وقع عليه وقع العين. يومئذ أي في ذلك اليوم العصيب في عرصات القيامة تحدث أخبارها. من المتحدثة؟ هذه الأرض. أخبارها ما عمل عليها من خير تشهد لأهلها، وما عمل عليها من شر تشهد على أهلها. وقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها يومئذ تحدث أخبارها قال ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال تحدث الأرض بما عمل عليها من كل عبد وأمة من خير أو شر، تحدث هذا صلى علي، وهذا سرق، وهذا قتل، وهذا زنى، وهذا أكل الحرام، وهذا اغتاب. لا تحسبون الأرض وهي جماد أنها هينة، لا، ستشهد على كل بخير أو بشر. فيا سعد ويا عظيم حظ من شهدت له الأرض بالخيرات، ويا خسارة وخيبة من شهدت له الأرض بضد ذلك. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سعيد إني أراك تحب البادية. وش البادية؟ البدو والظهور. فإذا كنت فيها وحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان فلا يبلغ مدى صوتك من حجر أو شجر أو ثرى أو ملك إلا شهد لك يوم القيامة. وهذه سنة أيها الإخوة خفيت، كانت متضافرة عند كبار السن ولو كانوا عوام ما يقرؤون ولا يكتبون، فأصبحنا أساتذة ودكاترة واغتررنا بشهاداتنا عن العمل بهذا العلم. تعرفون من كبار السن ومن البدو من إذا حضرت الصلاة رفع صوته بالأذان، يصقع بالأذان صوته، يرجو له هذا الفضل. وهذا من حديث الأرض يومئذ تحدث الأرض يومئذ تحدث أخبارها. ومن من إذا كان في خلاء أذن أذان المستحي لا يرفع بها صوته، فإذا أذن ورفع صوته ثم أقام صلى وراءه من لا يحصيهم، لأنه دعاهم إلى الصلاة، دعاهم بدعاية التوحيد، حي على الصلاة حي على الفلاح. صلوا خلفه وهو إمامهم فناله أجور كل من صلى خلفه، ناله أجور كل من صلى خلفه. وفي هذا جاء الحديث، حديث سلمان وعقبة بن عامر وغيرهما رضي الله عنهم أن فريضة في ثلاث كسبعين فريضة، لأنك أعلنت فيها وفي أرض الله توحيده، أعلنت فيه التوحيد. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وهذا الوحي وحي إلهام، كما أوحى ربنا إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذا وحي إلهام. ومثله وأوحينا إلى أم موسى، أي ألهمناها ووفقناها. أما الوحي بالمعنى الاصطلاحي ببعث جبرائيل إلى أنبياء ورسل الله من الرجال في بني آدم فهذا وحي خاص، وقد انقطع هذا الوحي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يوحى لأحد بعده إلا ما يوحى إلى عيسى إذا نزل في آخر الزمان. فإنه في حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه في صحيح مسلم الطويل، وفيه: فأوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بهم، أي لا قدرة لأحد بدفعهم، فيأذن الله بخروج يأجوج ومأجوج، بأن ربك أوحى لها يومئذ. شوف كررها لتنتبه لها من غفلاتك. ترى يا أخواني الدنيا ما يلحق لها طرف، هذه اللي تذابح فيها الناس وتهاجروا وتباغضوا وتحاسدوا وتأثموا، ما يلحق لها طرف. ولن تنال من دنياك إلا ما كتبه الله لك وأنت في أربعينك في بطن أمك. طرت في السماء ولا غصت في البحر ولا طويت الأرض، لن تأخذ إلا ما كتبه الله لك. إذن فأجمل، أجمل. وإن كنت تريد النجاة والاستعداد والتزود فلدار أخرى. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدرون. منين يصدرون؟ من أين وردوا؟ وردوا على المقابر والبرزخ. يصدرون أشتاتا، أحزابا وأنزاعا، وفي جهات شتى، ليروا أعمالهم، أي ليروا جزاء أعمالهم التي عملوا بها في الدنيا. فالدنيا عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فيا سعد من تبيض وجهه بعمله الصالح، ويا توفيقه من ربه، تعب. نال الناس من الدنيا ما نالوا وهو يجمع لآخرته، يسعد عندئذ سعادة، ويا هناه بها من سعادة. نسأل الله الكريم من واسع من فضله. ما هذه السعادة؟ بينها ربي في الآيتين التاليتين: ليرى أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة، والذرة هنا صغار النمل، صغار الذر، شيئا يسيرا، وقيل الذرة الهباءة التي تكون في الجو إذا دخل شعاع الشمس من النافذة ومن الباب صباحا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لن يفوته، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لما؟ لأن الأعمال أحصيت في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كل ما عملت محصن عليك. نعم لك أن تمحو في الدنيا ما تستطيع أن تمحوه من سيئك بالتوبة وبالأوبة، بالتحلل ممن ظلمتهم، هذه مساحات في الدنيا تمسح فيها ماذا؟ السيء. أما الحسن فأبشر به ما يفوت. أخواننا اللي يسبحون بالمسابح وبالعدادات وبالمسبحات، ودكم تعدون؟ عدوا سيئاتكم، فإني أضمن لكم على الله أن لا يفوتكم من حسناتكم عنده شيء. ودك تعد؟ عد سيئاتك وحاسب نفسك فيها وتخفف منها، وانطرح بين يدي ربك توبة وأوبة عنها، وتحلل من عباد الله ممن ظلمتهم وتعديت عليهم بلسانك بأخذ أموالهم، بقدح في أعراضهم ودينهم، بسوء الظن بهم. امحها الآن لتسعد يوم أن تقوم وتصدر وترى أمامك العمل الذي تحب أن تراه ليرحمك وينفعك الله به. وفي هذه الآية، وهذا مما بكى منه الصديق رضي الله عنه، إذا كانت ذرة ما تغادر من خير أو شر، وش غدي الواحد؟ ولهذا يا أخواني يا أيها المسلمون وأيتها المسلمات، من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف، وحمله ذلك على الإخبات وعلى التواضع وعلى التزود لذلك السفر الذي هو أعظم سفر، سفرك وهجرتك إلى الله. وفي قوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل في كلا الآيتين اسم فعل الشر، خيرا يره هذا في الأولى جوابها، وشرا يره هذه الجملة في الثانية جواب الشر. قد يقول قائل: الكافر المشرك المنافق عمل خيرا، بر، صدق، وفى، أحسن، أين وفاؤه؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن وفاءه ما قدم له من حسناته وطيباته في حياته الدنيا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فاليوم تجزون جزاء أعمالهم الرديئة وكفرهم وشركهم بالله، لأن الله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. هذا من رحمته ولطفه وتحننه أن الحسنة الواحدة يجازي عليها أقل المضاعفة كم؟ 10 مضاعفات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. سؤال: ما الذي يضاعف العمل أكثر من 10؟ وش اللي يضاعف العمل؟ هذه صلاتكم صليتوها العصر، وقبلها صلاتك، وبعدها صلاتكم على الميت، وبعدها أذكاركم. أقل المضاعفة التي لن تعدمها من ربي الحسنة بعشر أضعافها. كيف تصل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ بما يكون في هذا تعامله مع هذا سبحانه وتعالى. صلينا الصلاة جلنا ركوع سجود، الله أعلم بما حصل فيها، ومنا من استحضر قلبه خاضعا خاشعا لله متذللا منطرحا بين يديه. الصورة واحدة لكن القلوب ما هي بواحدة، فالذي يضاعفها الإخلاص واستحضار النوايا. كلكم جاءوا من بيوتكم، جئتم من بيوتكم متوضئين، من استحضر عند وضوءه وعند مشيه أن تحسب خطوات، هذا ممن تضاعف له، لأنها انبنت على أمرين: الأول الخبر الصادق من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن ربنا جل وعلا، وثانيها حسن الظن بالله. فإنه لما أخبرنا الصادق عن ربنا بذلك: فحسن ظنك أيها العامل بربك، تضاعفت بهذا الأجور. ولهذا لا ينظر الله عز وجل إلى صورنا، لا الطول ولا العرض ولا اللون ولا السمن ولا النحاس، وإنما ينظر إلى قلوبنا أي نياتنا ومقاصدنا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إلا أن يرحم الله المؤمن، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. فالمؤمن يرحمه ربي رحمات متتابعة، ومن رحماته أن يغفر ذنوبه ويحط أوزاره، تمننا من الله وتحننا منه إلى عباده المؤمنين. وفي مقام العرصات بعد العرض جاءت الأحاديث بذكر صورتين، تخيل نفسك أحدهما أيها الموفق. فالأولى للفاجر يعاند ويكابر لأنه ألف العناد في الدنيا فظن أنه ينجو منه وينجو به، في الآخرة. فإذا نشرت الدواوين والسجلات فقد أحصي على كل واحد عمله، يجيء المكابر لعله يجد له مخرجا. ربي ظلمتني كتبتك فلا أرضى علي شهيدا إلا من نفسي. وذلك المقام مقام العدل، وأي عدل؟ شوفوا يا أخواني، ذاك المقام ما فيه حيف ولا لف ولا دوران ولا تخلص، مقام عدل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين عدل. فإذا جاء المكابر، ربي ظلمتني كتبتك، فيختم على لسانه فينطق فوه، يقول أكلت وتكلمت وبلعت، وتنطق عينه تقول نظرت، وينطق سمعه يقول سمعت، تنطق يده تقول بطشت، رجله مشيت، فخذه فرجه تشهد عليه جوارحه. والله فضيحة. فيخلى بينه وبينها فيقول تبا لكن فعن كن كنت أدافع، عسى يلقى لي مخرجا وإياك. فتقول جميعا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا الكافر، هذا الفاجر، هذا المكابر والمعاند، استمرأ المكابرة والعناد في الدنيا ظن أنها تنفع في يوم القيامة. وأما المؤمن، ويا ربي رحمك، أما المؤمن فيدنيه الله جل وعلا، فلا يزال يدنيه حتى يضع عليه كنفه، حتى يضع عليه كنفه فيقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقول نعم يا ربي فعلت، ولا غنى لي يا ربي عن رحمتك. فيقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. هذا الموقف الذي يجب أن ننتبه له، والاختبار العظيم الذي يجب أن نستعد له ونلقيه حظه اللائق به من الاهتمام. ما غبت اختبارات الدنيا علشان طفصة من الطفاس، ولا دراسة ولا قبول ولا وظيفة ولا ترقية، هذه تروح وتنساها ويعود ملذتها عليك غما، لكن ذاك الاختبار. روى الإمام أحمد، أظني طولت عليكم ها، روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق. الله لا يفضحنا، الله يسترنا في الدنيا والآخرة. ينشر على رؤوس الخلائق فتخرج له سجلات عددها 99 سجلا، كل سجل مد البصر، قد أحصي عليه ما عمل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 4 ملائكة يتعاقبون عليك للشهادة والحساب والكتابة، 2 في النهار و2 في الليل، ويحصى عليه ما عمل. فإذا رأى أن سيئاته أحصيت عليه طاش قلبه، ذهل، وين المخرج؟ فيقال له: يا فلان ألك حسنة؟ فيقول: لا يا ربي ما لي حسنة، نسي وذهل بما أحصي عليه من كل شيء. فتخرج له بطاقة صغيرة فيها قول لا إله إلا الله، قالها مخلصا بها من قلبه، فيقول: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات مد البصر؟ فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم، لا تظلم. فيؤتى بالميزان، ميزان حسي له كفتان وله لسان يبين رجحان هذه بهذا، وهذا طارت عيونه وش يلقى؟ غلب على ظنه واستحكم عليه الهلاك ولا لا يا أخواني؟ فتوضع السجلات في كفة، 99 سجل، كل واحد منها مد البصر من طوله وعرضه، وتؤتى يؤتى بالبطاقة فتوضع في الكفة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، فتطيش هذه البطاقة بالسجلات مد البصر، فيرحمه الله لأنه قالها مخلصا من قلبه، ما هم قالها ولم يصلي أو قالها ولم يؤدي ركن دينه، لا، لكن لحقه ما لحقه فأدركته رحمة الله جل وعلا بتوحيده وإيمانه بربه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم عليهم ما غفل عنهم الغافلون الأشرار، وصل وسلم عليهم ما تعاقب ليل فأعقبه نهار، صلاة وسلاما أبدين دائمين مزيدين إلى يوم القرار. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لك الحمد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأسمائك الحسنى صفاتك العلى وبوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة يا ربنا، وأن ندخلها بغير حساب ولا أحزاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسقط علينا أبدا. نسألك اللهم ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله. سمي الحماد. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، أثابكم الله قائلها ومن لم يقلها. بسم الله. أغلب الناس يا شيخ يقولون خلاص قد قضي، يعني ما عملته مستوفتان، نعم، لكن إذا نظرت إلى خاصة الكبار السن هم الذين يميزون تلك العجوز التي كان يطمح لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جاء عمر بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقالت له: أصاحبك مات؟ قال: وما يدريك؟ قالت: كان ينزع النوى، أي يشيل العبث من التمر، ما تشيل. بحثت بالفرق يا شيخ، لا إله إلا الله. لا تعرضن يا الحماد بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لكن شيء واحد مع أولئك الأماجد الأكابر أننا نحبهم، يعلم الله أننا نحبهم، فنسأل الله بحبنا إياهم يجمعنا بهم في دار الكرام. أما العمل ما احنا بلحزينهم ما نلحقهم، لكن بحبهم لعلنا أن ندرك ذلك. وما سألت عنه أنه قد يقول قائل: الآن قضي مقضي قبل خلقنا، من هم أهل الجنة بأعيانهم وأهل النار بأعيانهم؟ فإن الله لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج من ظهره كل ذريته، فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. نعم سبق بهم علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، علم الله من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار ومن تخدشهم النار، لا نعلم نحن، لكن ثواب الله وجزاؤه وعقابه لا على ما مضى به القضاء والقدر، وإنما على ما تختاره أيها المكلف بإرادتك. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سراقة بن مالك بن جعشم سيد قومه رضي الله عنه، فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما مضى أم فيما يستقبل؟ قال لا بل فيما مضى، يعني شيء مكتوب خالص. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن اعملوا، اتركوا عنكم التمني والإهمال وترك العمل، اعملوا فكل ميسر بما خلق له. وما ذكرت عن أمك وأمهاتنا وعجائزنا عندهم في قلوبهم شيء ما هو عند الكثيرين ممن جاء بعده، ولا لا يا أخواني؟ ترى ما عندهم زود علم، أمهاتنا وأجدادنا وأبائنا عوام ومعظم ما يقرأ ولا يكتب، لكن في هذا في قلوبهم شيء من توحيد الله وحسن الظن به وحسن رجائه وخشيته وخوفه، ما رفعهم الله به على كثير من يقرون يكتبون. هذا نبي عليه الصلاة والسلام، أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ما ضره، بل كان أكمل وأتقى وأخشى عباد الله أجمعين لله. ولهذا عند العجائز، من منكم من عجائزه موجود من أمهاته وخالاته وعماته وجداته تماتنهن يتعلم منهن، لا يزمر بخشمه، يقول أنا معي وعندي وبضيفتي، لا، عندهن علم ما هو بعندك، وهو علم القلوب في تعلقهم بالله، تعلم منهن لعل ذلك ينفعك في دار العمل. الله يحسن العمل ويحسن خاتمة الأجر، والله أعلم. سم يسأل نايف يقول قصار المفصل هل من السنة قراءتها في السفر؟ في السفر يشرع للمسافر التخفيف في صلاته التي يصليها له ولغيره، فإن أراد أن يصلي لنفسه فما شاء، بعموم الحديث من أما فليخفف، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي ما شاء. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فخفف على المسلمين، فمنها سنته الثابتة أنه قرأ في السفر بالزلزلة في الركعتين في صلاة الفجر التي هي يستحب فيها التطويل، ملاحظة لتخفيفه على نفسه وعلى الناس صلى الله عليه وسلم. وكذلك في السفر أطال في مواضع، فثبت عنه أنه صلى في السفر في مكة في صلاة الفجر بالطور، فيفعل الأرفق به وبغيره. نعم. سم عليكم السلام. لا تنفخون نبي لي إبرة تبطن، ترى النفخ ما هو بزين، خلوا هذا دعاء في ظهر الغيب. استغفر الله. استغفر الله. نعم الحمد لله. ماذا تنصح أبنصحكم بقصة، والصغير ما ينسى، أظن كبر هالجدع هذا وطالع مع والدي رحمه الله من الحرم من صلاة التهجد، وإذا رجل من الأساتذة أساتذة الجامعة الإسلامية في التهجد يطولون في المسجد النبوي، يقرؤون في الليلة 3 أجزاء ونصف في التهجد لوحدها، منها جزء البقرة في ركعة في تسليمة في ركعتين، وإذا هذا مدمن ما يستشعر باللي حواليه غايب، وهو أستاذ ولحيته إلى صدره، فاستغربت أنا صغير وليس لي التهاجد إلا أهل الخير، فقال يا ولدي هذا مبتلى، شوف يا أخواني انتبهوا هذا مبتلى، وأكثر أهل الدخان وغيره من المعاصي مبتلين، احذر وانتبه أن تعود عليهم بالمعيبة والطنازة والشماتة، انتبه، رفعك الله بالاستقامة فاحمد ربك عليها، وقل في هذا وأمثاله ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا كان حقا على الله ألا يصيبه ذلك البلاء. احمد ربك، وإن كان فيك زود عقل وإيمان فارجع له بالدعاء، الله يعافيه مما ابتلاه، الله يرفع عنه، ولا تجعل لنفسك وهواك ميدانا للشماتة، فالشماتة مد بليد، ومن الأمثال عند الناس الطنزة دوك مد باليد، انتبه، خصوصا أنت يا من من الله عليك بالصلاح والاستقامة والمسابقة والحرص على الفضائل، انتبه أن تكون عيابا لغيرك. وجاء في الحديث وفيه ما فيه أنه ما من مسلم، ما من أحد يعيب أحدا بذنب قد تاب منه إلا وأدركه ذلك الذنب قبل أن يموت، يا ويله يا ويل هذا الذي يشمت من عباد الله، إنما احمد ربك وأعظم الثناء عليه أنه لما عافاك ابتلى غيرك، احمد ربك، هذا من فضل الله عليك، ما هم من جودك ومن نسبك وحسبك وجاهك وزينك، هذا فضل رحمة الله عليك، والله أعلم. احنا كم قلنا؟ 5 ما شاء الله، ولو ما من سلامة، تفضل هذا الرابع. نعم، يبتليه بالذنوب مع أنه جعل له الخيار، ما غصبك، ما قال الزنا غصب عنك تزني ولا تموت، تشرب الخمر ولا تموت، لا، الله جل وعلا جعل ذلك لك في الخيار، فالبلاء يشمل السراء والضراء، ومن الضراء الذنوب، لكن لا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحد، الله ما يظلم ترى، لأنه يحاسبك على اختيارك، ما اخترته بمحض إرادتك، فإن خيرا فنعم وإن شرا فلا، وإن مشوبا فهذا يعلمه ربي وتعلمه كتبته بما أعلمها الله إياه، وضحت يا أخي؟ 5 والأخير. أي نعم، صلاتك في الفلاة وأنت تمشي أفضل، لأنك تظهر توحيد الله في الأرض، تظهر توحيد الله في أرضه، تؤذن يشهد لك ما بلغ صوتك، ثم تقيم ويصلي ورائك من لا تحصيهم من ملائكة الله لما دعيتهم حي على الصلاة حي، ومن الجن المسلمين، فأنت معك جماعة بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، كم اللي وراك ما تدري عنهم، كم جاءك من الحسنات ما تحصيها، والأرض تشهد لك يومئذ تحدث أخبارها. هذا إذا كنت محتاج الوضوء ومغاسل وهذا، ولا إنسان مرفة ما تصلي إلا على زل وعلى موكيت وعلى محل بارد، هذه الحمد لله فيها مندوحة فيها إباحة. أماكم إذا سافرت وشفت الناس يوقفون يصلون ما تحمدون الله وتنتعشون في قلوبكم أن الناس فيها خير تدعو لهم، ها جاء خير مترتب على خير. الأفضل أنك تصلي، شو ما تمشي يتصلي بالفلات بالبر بالخلاء، هذا الأفضل. طيب إذا كنت مثلاً أذكر عليه مثلاً الظهر وأنا موجود بالله. إحنا قلنا خمسة أسئلة. نعم ليس على الأعرج حرج في الجهاد، ما هو في مجلس العلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.